نفعنا بالعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الشيرازي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. وأما النساء فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أما بعد، فنحن لا نزال في كتاب اللمع للإمام الشيرازي في الأصول بإذن الله، لا نزال في كتاب اللمع، وهو يتكلم الآن عن بعض المصطلحات التي قد ترد في خطاب الشارع، وكيف هل نفرق بينها وأم ليس لنا التفريق. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، فلا شك أنهم يدخل المؤمنين الذكور والإناث. وإذا قال الله سبحانه وتعالى: للرجال، فلا شك أنه خاص بالرجال. وإذا قال للنساء، فلا شك أنه للنساء. معلوم هذا من خلال الألفاظ الشارع. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. الولد هنا يطلق على من؟ على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى. لكن إذا ذكر الابن، القرآن ذكر أنه أم له البنات ولكم، فالابن في القرآن يطلق على الذكر دون الأنثى. الابن في القرآن يطلق على الذكر دون الأنثى، وهو هو الابن والولد واحد. لكن في الولد عهدنا الشارع أنه يتكلم، إذا أراد أن يتكلم فيقصد به الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم، وإن لم يكن له ولد سواء كان ذكر أم أنثى. أما فذلك إذا وقف وقال: أوقفت هذا على أولادي أو على بني، ففي فرق بين الأولاد والبني، وذلك لابد من تسهيلة وتنقيح هذه الألفاظ وما المقصود فيها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا أطلق النساء فإنه لا يدخل به الرجال. وكذا الرجال لهم ألفاظ والنساء لهن ألفاظ خاص بهن. لكن لو قال المؤمنون أو المؤمن، لقى المؤمنات، المؤمنات واضح، المؤمنات يجب ذكور وهكذا. نعم. قال: وقال أبو بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة يدخل، وهذا أبو بكر بن داود ما شغل نفسه إلا بخلاف الإمام الشافعي فقط، ما يدري ماذا يردها الإمام الشافعي. ولذلك قد سلط الله عليه من يأخذه بقرنه، وهو الإمام ابن سريج. ابن سريج في القرن الثالث أخذ ابن داود بقرنه وكان يقوده قودا، ولذلك كان يتناظر معه حتى قالوا يعرق السقف. كان يقول له: آتيك من القرن وتأتيني من الظلف. أقول له، يقول له: أمهلني ساعة، فيقول: أمهلتك إلى قيام الساعة. يقول: ابلعني ريقي، يقول: ابلعتك دجلة. فعلى أي حال كان يعني يمسكه مسكا شديدا، يريد أن يرد على الشافعي، فوجد أمامه ابن سريج. وابن سريج في المذهب الشافعي هو البحر الفهامة في المذهب. إذا قيل لكم البحاثة في المذهب فاعلموا أنه ابن سريج أو ابن الحداد أو ابن الرفعة. فابن سريج إمامهم، ولا يستطيع أحد أن يناظره أو أن يناطحه، بل قال: لقبوه بمجدد القرن الثالث، فبكى. وبكى أيضا حين مات ابن داود هذا، كان لا يناظره للغلبة، وإنما كان يناظره لإظهار العلم وغيره، حتى قال بعد ذلك: مات العلم حين مات. نعم. قال: وهذا خطأ، لأن للنساء لفظا مخصوصا. صحيح، النساء نساء والرجال رجال، كل واحد لهم لفظ. نعم. قال: لأن للنساء لفظا مخصوصا كما أن للرجال لفظا مخصوصا. صح. فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساء لا تدخل النساء في خطاب الرجال. صحيح. قال: فصل. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في كل خطاب خوطب به الأمة. إذا قال: يا إدعم، كقوله عز وجل: يا أيها الناس. يا أيها الناس، لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس. يا أيها الذين آمنوا، يعني اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا. فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في الخطاب، لأنه واحد من الأمة. فالناس يشمل الكل، والأمة تشمل الكل، والمؤمنون يشمل الكل. فإلا أن يخصه: يا أيها النبي. أيوة، فهنا يكون خاص به. نعم. قال: كقوله عز وجل: يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا وغير ذلك. نعم. لأن صلاح اللفظ له كصلاحه لكل واحد من الأمة. صحيح. فكما دخلت الأمة دخل النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. وأما إذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص لم يدخل معه غيره إلا بدليل. لم يدخل غيره، قال: يا أيها النبي، خاص به. ولذلك خالصة لك من دوني هذا واضح أيضا أنه لا يدخل به غيره، فهي خاصة به إلا أن يكون هناك قرينة. يا أيها الذين آمنوا لما تحرموا ما أحل الله، فهنا يا أيها النبي لما تحرموا داخل فيه النبي وداخل فيه غير النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أنت يا أيها المؤمن المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما أحل الله لك. نعم. قال وأما قال فقوله عز وجل يا أيها النبي ويا أيها المزمل قم الليل. نعم. وكقوله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك. ومن الناس من قال ما ثبت أنه شرع له دخل غيره معه فيه، لا ليس على إطلاق وإنما إذا وجدت قرينة. نعم. وهذا خطأ. وهذا خطأ لأن الخطاب مقصور عليه، فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف مقتضى الخطاب. صحيح، مقتضى الخطاب صحيح. قال بصر فأما إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشيء لم يدخل هو فيه. الآمر إذا قلت لكم قوموا واقرأوا الكتاب المنهاج أو اقرأوا كتاب الـ الـ الـ الـ الـ الـ يجب عليكم أن تقرأوا كتاب الإمام الشيرازي مثلا، مقرر عليكم أنا أمركم الآن بشيء، هل أدخل فيه؟ لا يمكن أن أدخل فيه. فكذلك قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر شيء، إذا أمر بشيء فإنه لا يدخل. وقال بعضهم لا، إن كان هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى فهو مبلغ عنه وهو داخل فيه، فهو داخل فيه. أما إذا أمرهم بشيء هو وهو خارج منه فهذا لا شك أنه لا يدخل في الخطاب. نعم. قال ومن أصحابنا من قال يدخل فيما يأمر به الأمة. أيوة. خطأ. يعني هل الآن الخلاف في اللفظ، يعني هل يشمله اللفظ أو أنه بعد ذلك بقرينة أخرى، بقرينة أخرى تبين أنه داخل أو ليس بداخل، فهذا مسألة أخرى. أما بالنسبة للخطاب وباللفظ فإن الآمر لا يدخل في المأمور، إذا أمر شيء فإنه لا يكون داخلا في هذا الأمر الذي أمر به. نعم. قال وهذا خطأ لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب لا يصح له، فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل. نعم. قال بصر وأما ما خاطب الله عز وجل به الخلق خطابا مواجهة كقوله يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق يعني من صيغة من جهة الصيغة. قال الله تعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا الموجودون الآن، يقول من لم يخلق بعد لا يدخل، لكن لا يدخل بالصيغة الموجودة الآن، يقول لكن يدخل بعد ذلك بالتبع أن الألف واللام تفيد العموم فيدخل بالقياس. ولقد ستأتي إن شاء الله معكم في الألفاظ أنه يدخل بالقياس، أما بالنسبة للصيغة نفسها فإنه لا يدخل بها لأن الصيغة موجهة لكم أنتم الآن. فأنا أقول الآن هذا الكلام موجه عنكم يا طلبة الشافعية، يدخل لكل طلبة الشيخ الآتين لكن ليس بالنص الموجود وإنما بالقياس. نعم. قال فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ، لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على الصيغة التي ذكرها. يعني الآن الموجود الآن لما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل الأحكام الشرعية الموجودة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم آيات اللعان وآيات الراجع الحد الزنا هذه أشياء كلها لقضايا خاصة حصلت، قضايا خاصة حصلت، فقالوا هذا أصالة لتلك الحادثة، لكن يدخل بعد ذلك غيره اتباع من باب العموم، يدخل من باب من لفظ يعمهم فيدخل فيه فقط من باب القياس. وإلا فإن ما أدري هل جاء معكم اللغة وأخذنا فيها أن الحمير والبغال والجمال كانت الموجودة اللي سمى بها العرب أنها ليست هي الموجودة في هذا الزمن، ليست هي الآن اللي هي موجودة الآن هي موجودة زمن، لا، وإنما هذا على سبيل إيش القياس فقط. نعم. قال فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا القياس. هل الآن لما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل يدخل ابني الذي سيأتي بعد 10 سنوات أو بعد 5 سنوات اسمه سعيد؟ ما غير موجود أصلا، الخطاب لا يتوجه إليه، لكن بعد ذلك إذا وجد وصار بالغا فإنه يتوجه الخطاب من باب القياس. نعم. قال وكذلك إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه بخطاب لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ، من جهة اللفظ، لكن من جهة العام أنه ممكن يدخل من جهة بعد ذلك القياس نقص، إذا قال له أنت كذا. أما إذا قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك فهذا خلاص، هذا خاص به ويستأتي معنا أن هذا إيش العبرة بعموم العبرة بخصوص السبب هنا. نعم. قال لأن الذي خطبه به لا يتناول غيره. صحيح. وإنما يدخل غيره في حكم ذلك الخطاب. يدخل في الحكم فقط من باب العموم. نعم. بدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم. خطابي لا أيوة. حكمي على الواحد. الواحد حكمي على الكل. قول النبي صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. نعم. والقياس وهو أن يوصف يدخل بالقياس يعني. الذي حكم به في من حكم عليه. في صحيح. غيره. نعم. صحيح. ولا فصل إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب. ألفاظ العموم معروفة عندكم من وتفيد للعاقل وقد يدخل غير العاقل فيها. غير العاقل ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على أربعة غير العاقل وما وهي تفيد لغير العاقل وقد يدخل فيه العاقل فيكون ما طابع. يدخل العاقل والذي والذين والمفرد المضاف وغيره فهذه كلها ألفاظ العموم والعام كما قلنا هو الذي يشمل جميع أفراده من غير حصر. العام هو الذي يشمل جميع أفراده من غير حصر على جهة العموم والاستغراق لا على جهة البدل والإطلاق يشمل جميع أفراده على جهة البدل. المطلق يشمل جميع أفراد على جهة الإيش البدل. فإذا قلت لك أكرم الطلبة أكرم الطلبة وفي القاعة 100 فأكرمت 99 هل تكون ملتزما للأمر؟ لا تكون ملتزم للأمر. فإذا قلت أكرم طلبة وفي القاعة 1000 وأكرمت 3 ملتزم أم ليس ملتزم؟ ملتزم لأن أكرم طلبة هذا مطلق. فإذا أتيت على جهة البدل بأقل ما ينطلق عليه الاسم صح لأنها على جهة البدل وليس على جهة عموم وعلى جهة البدل وليس على جهة الاستغراق. أما الألفاظ العموم على جهة الاستغراق فعمومه شمولي استغراقي أما المطلق عمومه إيش بدلي. واضح؟ فإذا كنت أكرم الطلاب لابد أن تلتزم بجميع الطلاب. فإذا التزم أخذت 1000 2000 3 من الذي ما قلت شيء ولذلك على جهة لا يحصر ليس فيه حصر العام وإن كانوا 5 فقلت أكرم الطلاب 5 صحيح يطلق عليهم. لكن لو كانوا 1000 وقلت لك أكرم الطلاب وأكرمت 999 ما التزمت الأمر. خلاص إذا العموم من عوارب الإيش الألفاظ. نعم. قال فصل إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض. صحيح. إذا العام يشمل جميع أفراده على جهة العموم فإذا جاء لفظ العام سواء كان للصحابة أو لغيره فإنه يشمل كل الأمة إلى قيام الساعة. لفظ عام يدخل جميع أفراده به واللفظ يشمل هؤلاء الموجودون في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لأن اللفظ يعمهم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قال إلا فيما ورد الشرع به وقدره أنه فرض كفاية. أي إذا قال أنه فرض كفاية بمسألة أخرى فرض الكفاية يختلف عن فرض العين أن فرض العين متعين على جميع الأفراد وفرض الكفاية متعين على البعض فإذا متعين على الكل على جهة العموم فإذا قام به البعض سقط على الآخرين. إذا قام به البعض سقط على الآخرين فلا يدخل الباقون بعد ذلك بإيش في العموم في مطلق الأمر وإنما يدخل بعد ذلك على جهة إيش أن الأمر يكون للندب. نعم. فصلاة الجنازة تسقط فعل الرجال 2 3 4 والباقي عليهم يكون سنة. لكن لو ترك هؤلاء جميعا فرض الكفاية صار فرض عين على هؤلاء الناس وعلى الأمة جميعا. ولذلك اليوم نقول إذا احتاجت الأمة إلى نظارة احتاجت الأمة إلى نظارة ولا يوجد من يصنع نظارة فإن الأمة كلها آثمة. إذا احتاجت الأمة إلى إبرة صحيح مش صاروخ إبرة إذا احتاجت إلى إيش إلى إبرة ولا يوجد من يصنع هذه الإبرة فالأمة كلها آثمة. فكم نحن آثمون كم نحن آثمون إيش الأمة تحتاج ماذا تحتاج الأمة اليوم أمام إيش ما وجد من التقنيات وغيرها للعدو. إذا نحن آثمون وغارقون بالإثم فيجب على الأمة كلها لا عليكم أنتم على الأقل أن تكونوا رجال قمة في تخصصكم فتوجدون الحلول للأمة الإسلامية على الأقل في باب التخصص اللي أنتم فيه وهو الفقه فتوجدون في ذلك حلا. الأمة غارقة الأمة ممتحنة الأمة منتهية تحتاج إلى من ينقذها إذا وجد رجل مخلص بينكم والله ينقذ الأمة هذه كلها ب ب ب ب ب بالفقه الصحيح ما تحتاج إليه هذه الأمة في عصر الحاضر والله المستعان. نعم. قالك الجهاد وتكفين الميت. الجهاد تكفين الميت صلاة عليه هؤلاء فرض كفاية، لكن إذا تعين عليه إذا دخل عليه صار متعين عليه، ولذلك الشروع بالمشروع لا يغير المشروع إلا في بعض المواطن كالجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة والعلم الشرعي التي أنتم فيه. هذا الآن الأمور الخمسة يجب عليكم أن تستمروا فيها، ولا يجوز لكم أن تخرجوا من العلم الشرعي، لأنه ووفر الله سبحانه وتعالى لكم الوقت، ووفر الله لكم المكان، ووفر لكم الكتاب والتدريس، فإذا يجب عليكم أن تواصلوا حتى تكونوا من المجتهدين بإذن الله تعالى. فقط ينقصكم الإخلاص ووضوح الهدف، الإخلاص ووضوح الهدف. فإذا اتضح الهدف ووجد الإخلاص فإنكم والله بعد سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات تكونوا من الإيش؟ من المجددين لهذا الدين بأمر الله تعالى. هذه الأمور كلها الآن ما يحتاجه الأمة يعتبر فرض كفاية. الصلاة، الصوم، هذه فرض عين، هذه فرض على كل واحد مفروض عليه. لكن بالنسبة لي الطب، الهندسة، الجهاد، الأشياء كلها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط على الآخرين. تكفير الميت إذا قام به البعض، الصلاة عليه إذا قام به البعض، دفنه إذا قام به البعض سقط على الآخرين. لكن بالنسبة لصلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، الصلوات هذه فرض عين. فهل فرض العين مقدم أم فرض الكفاية؟ لا شك أن فرض العين مقدم، لكن أيهما أفضل؟ أحيانا بعضهم يقول فرض العين لأنه فرض عين أو يعني آكد من فرض الكفاية، والآخرون يقولون فرض الكفاية مقدم على فرض العين، لأن فرض الكفاية فيه مصلحة للآخرين وفيه فعل تعدي. والإمام الماوردي يقدم فرض الكفاية على فرض العين في أمور كثيرة. نعم. قالك الجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه. نعم. لأنه إذا قام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقين. قال بيان الفرض والواجب والسنة والنذر. كم باقي معنا الوقت؟ ممكن أعوضكم بكرة حتى بالوقت، بكرة إن شاء الله بعد المغرب أعوضكم بدل هذا، هل تسمحون لي؟ لأنه من أول التسؤول لي ما أدري ماذا يريد. ما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إذا بكرة إن شاء الله تسمحون هذا وبعد المغرب بإذن الله تعالى.